بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب الاتعاظ والاعتبار، ولا يبقى الإنسان مستمرا في غفلته، لا سيما وهو يشاهد في هذه الحياة من المواعظ والقوارع ما يحرك القلوب ويهز النفوس ويؤثر فيها أعظم التأثير. ومن ذلكم أخذ العبرة والعظة من مصارع الظالمين وهلكة المفسدين المعتدين، فإن للناس في ذلك أعظم عبرة. وعلى مر التاريخ لا يزال الناس يسمعون ويشاهدون بهلاك الظالمين أشد الهلاك، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم ولا يهمل، وإذا أخذه سبحانه وتعالى أخذه بغته، كما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والواجب على المسلم إذا مر بقبور الظالمين ومصارعهم، أي الأماكن التي كان فيها هلاكهم ونزول العقوبات بهم، فمنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من أخذته القاصف، الريح القاصف التي تحمل الحجارة، إلى غير ذلك من أنواع العقوبات والمثلات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بأعداء دينه وأعداء رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا مر بهذه الديار ينبغي أن يحدث في قلبه خوفا وخشية وبكاء، وأن يظهر افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى وذلا بين يديه، وأن لا يبقى غافلا متماديا في غفلته. فهاهم الظلمة كيف كان مصرعهم وكيف كان هلاكهم، وفي ذلكم أعظم عبرة وأشد عظة. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ومعنى قنع رأسه أي خفض رأسه وغطاه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن ديار المعذبين ديار عقوبات وإنزال المثلات بهؤلاء الظلمة المعتدين المعادين لدين الله تبارك وتعالى والمعادين لرسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. فمن مر بهذه الديار لا ينبغي أن يدخلها، وإذا اضطر لدخولها فإنه يدخل وهو خائف وباكي، كما قال: إلا أن تكونوا باكين. أما أن يدخلها على وجه التنزه والانبساط والتسلية فهذا من الغلط الكبير الذي ينبغي على المسلم أن يتجنبه وأن لا يقع في شيء من ذلك، فإما أن لا يدخلها أصلا أو إذا دخلها مضطرا فإنه لا يدخلها على وجه الانبساط والفرح وقصد الفرجة والتنزه والاطلاع، بل يدخل مارا وهو خائف. ولهذا جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ويتحدث عن الفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك، قال رحمه الله: ومنها أن من مر بالديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. وهذا لا يختص بهذا المكان، بل يتناول كل مكان عرف أن الله سبحانه وتعالى أهلك فيه أمة من الأمم الظالمة الطاغية. فهذا الحديث وإن كان يتعلق بقصة أصحاب الحجر إلا أنه غير مختص بهذا المكان أو بهذه البقعة بعينها، ولهذا قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث: وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب جديد وهو كتاب آداب السفر، وأخذ يسوق رحمه الله تعالى الأبواب التي تتعلق بهذا الكتاب، كتاب السفر، ولعله يؤجل الحديث عن هذا الكتاب إلى لقاء الغد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.